نحن الليلة في ليلة النصف من شعبان. نعم. أما فضل قيامها فلا أعلم فيه شيء أن يثبت. أما أنه فيها فضل أن الله يطلع على أهل الدنيا فيغفر، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، صححه الألباني كما هو في الجامع الصحيح. قال الله تعالى إن إذا كانت ليلة النصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أهل الأرض فيغفر لكل مؤمن إلا لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. وفيها دلالة على تهذيب النفوس وأن الإنسان يبتعد عن الغل والحقد والحسد، فهي مظنة غفران بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. يفهم من هذا الشيخ أن هذه الليلة تحيى بنوع لا تحيى بأي نوع من العبادة، الإنسان يعني يقومها كما جرت عادة الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم عن قيامها، لم يقل مثلا كما قال في ليلة القدر من قام ليلة القدر أو قال يحيوها، إنما انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم إلى أنها ليلة يطلع الله فيها على عباده فيغفر، يعني مظنة قبول توبة ومظنة غفران. هذا الذي يمكن أن نستنبطه من الحديث. أما الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أصحاب السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فاختلف العلماء أولا في تصحيح الحديث ثم في فقه الحديث. في تصحيح الحديث صححه الحاكم ابن حبان رحمه الله تعالى عليه، صحح الحديث واستنكره الإمام أحمد. وقد قال بعض الشراح إن الإمام أحمد استنكره لأن فيه العلاء بن عبد الرحمن أي الحديث، والعلاء بن عبد الرحمن من رجال مسلم، لكن قال فيه بعض العلماء إنه صدوق وهو يهم أحيانا. الذي يعنينا من رأى صحة الحديث أو مذهب الشافعي رحمه الله فيرى كراهة صيام النصف ما بعد النصف من شعبان، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، يرى كراهة النصف صيام النصف من بعد شعبان، من بعد النصف من شعبان لمن لم يكن له عادة قبله، لمن لم يكن له عادة قبله. فإذا قرب رمضان بيوم أو يومين يرى الشافعي رحمه الله حرمة الصيام. وهذا عندي أقرب الأقوال الجمع بين الأدلة. بين الجمع بين الأدلة والحديث الواردة في الباب. وبعض العلماء كما قلت مذهب الإمام أحمد استنكار الحديث هذا عملا بعموم ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى في صيام من في شهر أكثر منه صيام من شعبان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدي صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاث من كل شهر. فقول الشافعي فيما يبدو لي أقرب الأقوال إلى الجمع بين الأحاديث، وهذا قد يناسب قضية الشهر، لأن شهر رمضان الأصل فيه تعبد بالصيام. فالذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه لا يستقبل بصيام، لا يستقبل بصيام حتى يصبح للشهر خصيصته وينتهي الصيام إلى ليلة إلى النصف منه، عملا بالحديث الذي صححه ابن حبان إذا انتصف شعبان فلا تصوم. لكن هذا رأي كما قلت من يعني ليس أوحدا، وقد ليس أوحد، وقد قال بعض العلماء بخلافه ولهم أدلتهم. والإنسان من عامة المسلمين المستفتي على دين مفتي، فلا ينكر على من صام أكثر من النصف، لأن في قال بهذا علماء أجلاء. ومن احتاط ورأى أنه لا يصوم عملا بأن الحديث صحيح فهذا فعل خيرا. نعم. البعض الشيخ يعلل لصيام شعبان الكثرة منه أنه استقبال لهذه العبادة الآن صلاة الظهر، أي هو العبرة، العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني كان يكثر من صيام شعبان ويقول أنه شهر يغفل الناس عنه، هذا حق، لكن يمكن الجواب عنه بأنه هذا في 15 الأول منه عملا بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن قلت إن الشافعية أخذوه على الكراهة، أخذوا هذا الحديث على الكراهة، وإنما جعلوا التحريم قبل صوم شعبان. لكن قال بعض العلماء من اعتاد لو صيام اعتاد يعني صيام الاثنين والخميس لا يدخل في هذا النهي. نعم. والأمر واسع إن شاء الله.